ثم كاد على قدم فقال

ابو ذر. الله عليك. فَعَلَى اللَّهِ بنور القرآن لاح منك ما لا، فأسأل فالق الإصباح أن يجعلك في الدنيا من أهل النجاح وفي الآخرة من أهل الفلاح. وَاللَّهُ الَّذِي مدد يا رب، مدد يا رب، مدد يا رب. ألم يجدك يتيما Allah, Allah, Allah. بسم الله ما شاء الله. نعم وطيبي you. Yeah.